قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الغضب. الغضب نقيض الرضا، وهو مصدر غضب يغضب غضبا. قال ابن فارس: الغين والضاد والباء أصل صحيح يدل على شدة وقوة، يقال إن الغضب الصخرة الصلبة. قالوا: ومنه اشتق الغضب لأنه اشتداد الصخر، وغضب عليه غضبا ومغضبة، وأغضبته أنا فتغضب، ورجل غضبان وامرأة غضبا، ولغة بني أسد غضبانة وملآنة وأشباههما، وقوم غضبا وغضابا كسكرى وسكارى. وغضب من لا شيء أي من غير شيء يوجب الغضب، وتغضب عليه مثل غضب، يقال غضب له أي غضب على غيره من أجله، وذلك إذا كان حيا، فإن كان ميتا قلت غضب به أي بسببه. الغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم، منه محمود ومذموم. المذموم ما كان في غير الحق، والغضب المحمود ما كان في جانب الدين والحق. وأما غضب الله جل وعلا فهو من صفات الأفعال لله رب العالمين حقيقة على ما يليق بجلاله. وأما لازم الغضب فهو إنكاره على من عصاه ومعاقبته إياه. الوصف من ذلك غضب وغضوب، وغضبان أي يغضب سريعا. وغاضبت الرجل أغضبته وأغضبني، وغاضبه راغمه، وفي التنزيل العزيز: وذنون إذ ذهب مغاضبا، قيل مغاضبا لربه وقيل مغاضبا لقومه. قال ابن سينا: والأول أصح، لأن العقوبة لم تحل به إلا لمغاضبته ربه. وقيل المعنى: ذهب مراغما لقومه. وقال القرطبي: المعنى مغاضبا من أجل ربه، كما تقول غضبت لك أي من أجله. والمؤمن يغضب لله تعالى إذا عصي. وروى عن الأخفش أنه خرج مغاضبا للملك الذي كان على قومه. قولهم: امرأة غضوب أي عبوس، والغضوب أيضا الحية الخبيثة. وغضب بصر فلان إذا انتفخ من داء يصيبه، يقال له الغضاب والغضاب. والغضبة الصخرة الصلبة المركبة في الجبل المخالفة له، وقيل الأكمة، وقيل الصخرة الرقيقة، وغضب اسم للمئة من الإبل. هذا معنى الغضب في اللغة. وأما معناه في الاصطلاح فقد قال الجرجاني: الغضب تغير يحصل عند فوران دم القلب ليحصل عنه التشفي في الصدر. وقال الراغب: الغضب هو ثوران دم القلب إرادة الانتقام. وقال التهاوي: الغضب حركة للنفس مبدأها الانتقام، وقيل كيفية نفسانية تقتضي حركة الروح إلى خارج البدن طلبا للانتقام. الغضب غليان دم القلب بطلب الانتقام. فهذا معنى الغضب في الاصطلاح، وهذا كله مما يتعلق بالآدمي. وأما غضب الله تبارك وتعالى فهو صفة فعل لله جل وعلا، وهي صفة حقيقية تتعلق بمشيئة الرب جل وعلا على ما يليق بجماله وكماله وجلاله جل وعلا. نثبتها لله تبارك وتعالى، نعرف المعنى ولكننا لا نعرف الكيفية، فنفوض علم الكيفية لله جل وعلا. والناس يتفاوتون في قوة الغضب على درجات ثلاث، هي التفريط والإفراط والاعتداد. أولا التفريط يكون إما بفقد قوة الغضب بالكلية أو بضعفها، وحينئذ يقال للإنسان إنه لا حمية له ويذم جدا. ومن هنا قال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. وهذا يثمر ثمرات مرة، فقلة الأنفة مما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة، واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس. ثانيا الإفراط، ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين والطاعة، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطر. وسبب غلبة الغضب أمور غريزية وأمور اعتيادية، فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كأن صورته في الفطرة صورة غضبان، ويعيش على ذلك حرارة مزاج القلب. وأما الأسباب الاعتيادية فهو أن يخالف قوما يتبجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب، ويسمون ذلك شجاعة ورجولية. ثالثا الاعتدال في الغضب وهو المحمود، وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين فينبعث حيث تجب الحمية، وينطفئ حيث يحصل الحلم. وحفظه على حد الاعتدال هو الاستقامة التي كلف الله بها عباده، وهو الوسط. فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله، فينبغي أن يعالج نفسه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور واقتحام الفواحش، فينبغي أن يعالج نفسه لينقص ثورة غضبه ويقف على الوسط الحق بين الطرفين. وهذا هو الصراط المستقيم، هو أرق من الشعرة وأدق من السيف، فإن عجز عنه فليطلب القرب منه. وللغضب أسباب، منها الزهو والعجب والمزاح والهزل والهزء والتعيير والممارات والمضادة أي العناد والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة، مع تلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلة، حتى تميل النفس إلى الغضب وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكايات شدة الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة، والنفس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهيج الغضب إلى القلب بسببه. هذا الداء كيف يعالج؟ يعالج الغضب إذا هاج بأمور منها: أن يذكر الله عز وجل فيدعوه ذلك إلى الخوف منه، ويبعثه الخوف من الله على الطاعة له، فعند ذلك يزول غضبه. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال عكرمة يعني إذا غضبت. يعالج الغضب أيضا بأن يتفكر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال، فيرغب في ثواب ذلك، فتمنعه شدة الحرص على ثواب هذه الفضائل عن التشفي والانتقام، وينطفئ عنه غيظه. ويعالج الغضب بأن يخوف نفسه بعقاب الله تعالى، وأن يقول: قدرة الله علي أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت فيه غضبي لم آمن أن يمضي الله تعالى غضبه علي يوم القيامة، فأنا أحوج ما أكون إلى العفو. ويعالج الغضب بأن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه، فإن الإنسان لا يخلو من المصائب، وهذا ما يعرف بتسليط شهوة على غضب، ولا ثواب عليه إلا أن يكون خائفا من أن يتغير عليه أمر يعينه على الآخرة فيثاب على ذلك. مما يعالج به الغضب إذا هاج أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب، وأنه يشبه حينئذ الكلب الضارية والسبع العادية، وأنه أبعد ما يكون مجانبة لأخلاق الأنبياء والعلماء الفضلاء في أخلاقهم. وأن يعلم أن غضبه إنما كان من شيء جرى على وفق مراد الله تعالى لا على وفق مراده هو، فكيف يكون مراد نفسه أولى من مراد الله تعالى؟ وهذا فيما لا تعلق له بالدين كما مر. يعالج الغضب إذا هاد أيضا بأن يتذكر الغاضب ما يؤول إليه الغضب من الندم ومذمة الانتقام، وأن يتذكر أن القلوب تنحرف عنه وتحذر القرب منه، فيبتعد الخلق عنه فيبقى وحيدا فريدا، فإن ذلك جدير بأن يصرف الغضب عنه. ويعالج الغضب بأن يتحول عن الحال التي كان عليها، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا اضطجع، وعليه أن يتوضأ ويستنشق بالماء، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يذكر ثواب العفو وحسن الصفح فيقهر نفسه على الغضب، وأن يذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه، فلا يرى بضاعة ذلك بتنفير الناس منه، ويكف عن متابعة الغضب. هناك فرق بين الحزن والغضب. قال الماوردي رحمه الله: سبب الغضب هجوم ما تكرهه النفس ممن دونها، وسبب الحزن هجوم ما تكرهه النفس ممن فوقها. والغضب يتحرك من داخل الجسد إلى خارجه، والحزن يتحرك من خارج الجسد إلى داخله. فلذلك قتل الحزن ولم يقتل الغضب لكمون الحزن وبروز الغضب، وصار الحادث عن الغضب السطوة والانتقام لبروزه، وصار الحادث عن الحزن المرض والأسقام لكمونه، وكذلك أفضل الحزن إلى الموت ولم يفض إليه الغضب. يعني هذا على سبيل الأغلب. من الغضب ما يكون محمودا، وذلك إذا صدر الغضب من الله عز وجل وليس كمثل غضبه شيء، ومن ذلك غضبه تعالى على أعدائه من اليهود ومن كان على شاكلتهم من الكفار والمنافقين والطغاة والمتجبرين، فما يكون الغضب محمودا إذا كان لله جل وعلا، عندما تنتهك حرماته، وأثبت القرآن ذلك للرسل الكرام في مواضع عديدة، وكذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يغضب في بعض الأحيان لله لا لنفسه. النوع الثالث من أنواع الغضب، وهو الذي يوصف بالاعتدال، غضب محمود. الإفراط والتفريط مذمومان. قال الماوردي بعد أن ذكر الأسباب التي تؤدي إلى الحلم: الأولى بالإنسان أن تدعوه إلى الحلم أفضل أسبابه، وإن كان الحلم كله فضلا، وإن عرى عن هذه الأسباب كان ذلا. والحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب، فإن فقد الغضب لسماع ما يغضب كان ذلك من ذل النفس وقلة الحمية. وأنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. فلم ينكر صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه: ومن فقد الغضب في الأشياء المغضبة حتى استوت حالتاه قبل الإغضاب وبعده، فقد عدم من فضائل النفس الشجاعة والأنفة والحمية والغيرة والدفاع والأخذ بالثأر، لأنها خصال مركبة من الغضب، فإذا عدمها الإنسان هان بها. وليس هذا القول إغراء بتحكم الغضب، لكن إذا ثار به الغضب عند وجود ما يغضبه كف ثورته بغضبه وأطفأ ثائرته بحلمه. ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه ضل عنه وجه الصواب. والخلاصة أن الغضب الذي يتحكم فيه صاحبه بالحلم هو غضب محمود، ولا يكون كذلك إلا إذا بعد عن الإفراط والتفريط، لأنه في هذه الحال يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها، ويقابل عوادي شرته بحزمه فيردها، وحينئذ يحظى بانجلاء الحيرة ويسعد بحميد العاقبة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الغضب. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سليمان بن سرد، وهو سليمان بن سرد بن الجون أبو مطرف الخزاعي الكوفي، أسلم وكان مسنا وذا شرف في قومه، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل سليمان الكوفة، وكان دينا عابدا، وقتل بعين الوردة من أرض الجزيرة 65، وكان ابن 93 سنة رضي الله تعالى عنه. قال سليمان بن سرد: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. متفق عليه. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى في بيان ما يقول عند الغضب، وأورد رحمه الله الآية الكريمة من سورة فصلت تنبيها على أن من حصل له الغضب أو الغيظ ينبغي أن يستعيذ بالله، لأن ذلك من نزغات الشياطين، وقد أمر الله تعالى نبيه أنه إذا نزغه من الشيطان نازغ أن يستعيذ بالله، لأنه هو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ذكر رحمه الله تعالى حديث الصحيحين عن سليمان ابن سرد، وفيه أن رجلين كانا يستبان رآهما وهو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، يستبان أي يتشاتمان، يسب كل منهما أخاه. الأوداج جمع ودج بفتح الدال، وهي ما أحاط من العنق من الوطن التي يقطعها الذابح، الودجان عرقان غليظان بجانبي العنق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان، وينبغي لصاحب الغضب أن يستعيذ وأن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبين أن ذلك سبب لزوال الغضب. حديث سليمان عند البخاري قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان، فقال: وهل بي جنون؟ لفظ آخر للبخاري رحمه الله ولمسلم رحمه الله عن سليمان بن سرب قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وعن أبي الأسود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان يسقي على حوض الله، فجاء قوم فقال: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه، فقال رجل أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدق، وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له يا أبا ذر لم جلست ثم اضطجع؟ قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان، وصححه محقق المسند، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان. وعن عطية وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث ضعفه الألباني في السلسلة الضعيف. ومعاذ الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله. أخرجه أحمد وصححه محقق المسند وهو عند عبد الرزاق في مصنفه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وأصل الحديث عند البخاري في الصحيح. فإذا الغضب يجمع الشر كله. يستبان واستب السب الشتم والسبة العار، يقال صار هذا الأمر سبة عليهم أي عارا يسب به، والتساب التشاتم، وتساب تشاتم، وسابه مسابة وسبابا شاتمة، والسبيب والسب الذي يساب. احمر وجهه أي من شدة الانفعال، فثار الدم في جسده. قال ابن منظور يقال حمر فلان علي يحمر حمرا إذا تحرق عليك غضبا وغيظا. تنتفخ أوداجه جمع ودج، وهو ما أحاط من العنق من الودج التي يقطعها الذابح. الودج عرق متصل، والوداج عرق في العنق. إني لأعلم كلمة المراد منها معناها اللغوي، والجملة المفيدة لو قالها بصدق ويقين، ويحتمل أنه علم أن ذلك الرجل لو قالها مطلقا. إني لأعلم كلمة لو قالها لسكن عنه ما يجد من وجد يجد وجدا ومودده إذا غضب، ووجد وجدانا إذا لقي ما يطلبه، لذهب عنه ما يجد من شدة الغضب ببركة الكلمات وتأثير همته الشريفة في ذلك عنه. أعوذ بالله، عفته بالله أعيده أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. والمستعاد منه نوعان، نوع موجود يستعاد من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاد من وجوده فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والثاني التعوذ من همزات الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان من الشطن بمعنى البعد أي بعد عن الخير، أو هو من الحبل الطويل كأنه طال في الشر، أو من شاط يشيط إذا هلك، أو من استشاط غضبا إذا احتد في غضبه والتهب، والأول أصح أي من البعد. قال ابن علام: الشيطان العاتي المتمرد من شاط أي احترق، أو من شطن بمعنى بعد، والرجيم فعيل بمعنى مفعول يريد المبعد من رحمة الله تعالى. إني لست بمجنون، احتمل أن قائل هذه الكلمة كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب، وقوله إني لست بمجنون إما أن يكون منافقا أو نفر من كلام أصحابه دون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هل بي جنون، هذا كلام من لم يتفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة كجفاة الأعراب. والاستعاذة من الشيطان تذهب الغضب، هو أقوى السلاح على دفع كيد الغضب. والانفعال من نزرات الشيطان، وبهما يخرج المسلم عن حد الاعتدال، فيتكلم بالباطل ويفعل المذموم، ولا علاج له إلا أن يتعوذ بالله من الشيطان صادقا في ذلك. قال الطيبي: قول الرجل هذا قول من لم يتفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان، ولهذا يخرج به الإنسان عن اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم. أمر الله تعالى بالسعادة عند طلب العبد الخير لئلا يعوقه الشيطان عنه. فالمشروع للإنسان إذا غضب أن يحبس نفسه وأن يصبر، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ، وإن كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضجع، إن خاف خرج من المكان الذي هو فيه حتى لا ينفذ غضبه فيندم بعد ذلك على ما وقع منه. الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل ناره، ودواؤه للسعادة. مر ذكر الطرق التي يعالج بها الغضب، وهذه طريقة أخرى في عرضها لعلاج الغضب، أنواع على هذا النحو. من أسباب السلامة من اللجاج والخصومات كظم الغيظ، الابتعاد عن الغضب وأسبابه، وعلاج الغضب بالأدوية المشروعة يكون بطريقتين: الطريقة الأولى الوقاية، والطريقة الثانية العلاج. معلوم أن الوقاية خير من العلاج، وتحصل الوقاية من الغضب قبل وقوعه باجتناب أسبابه والابتعاد عنه. ومن هذه الأسباب التي ينبغي لكل مسلم أن يطهر نفسه منها الكبر والإعجاب بالنفس والافتخار والحرف المذموم والمزاح في غير مناسبة أو الهزل أو ما شابه ذلك. فيتوقع من هذه الأسباب الداعية لإثارة الغضب. الطريقة الثانية العلاج إذا وقع الغضب، وهذا ينحصر في أربعة أنواع على النحو الآتي: النوع الأول الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، ولحديث سليمان بن سرد رضي الله عنه فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النوع الثاني الوضوء، لحديث عطية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، إنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. الحديث فيه كلام خرجه أبو داود وأحمد، وجود إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وكذا جود إسناده الشيخ ابن باز رحمه الله. النوع الثالث تغيير الحالة التي عليها الغضبان في الجلوس أو للضجاع أو الخروج أو الإمساك عن الكلام أو غير ذلك، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. هو حديث صحيح كما مر. النوع الرابع استحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من الثواب، وما ورد في عاصمة الغضب من الخذلان العاجل والآجل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وتبقى بقية فيما يتعلق بهذا الفصل، نسأل الله تعالى الإعانة عليها والتيسير لنا فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.